السلام عليكم ورحمة الله. حديث 43 يا مصعب. استعجال مانع من إجابة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. استجاب لأحدكم أي دعاءه، يعني مثلا قال يستجاب لأحدكم، ما الذي يستجاب؟ الذي يستجاب هو الدعاء. يستجاب لأحدكم أي دعاءه، والمقصود يستجاب دعاء كل واحد منكم. ما لم يعجل يعني ما لم يمل وينقطع عن الدعاء. وهذا الحديث فيه أدب من آداب الدعاء، وهو دوام الدعاء وملازمة المرء له مع التضرع إلى الله عز وجل والاستمرار في الدعاء وعدم اليأس من الإجابة، لأن العجلة بإجابة الدعاء واليأس منها قد تكون مانعا من استجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء. هذا معنى الحديث إجمالا. أما فوائد الحديث، فائدة الأولى أن الدعاء مستجاب ما لم يتعجل الداعي تحقيق إجابة دعائه، أو نقول أن الاستعجال يعني استعجال إجابة الدعاء مانع من موانع إجابة الدعاء. الفائدة الثانية أن ترك الدعاء فيه إشعار بثقله على الداعي، وعليه أو فيه إعراض الإنسان عن أعلى علامات العبادة وأشرفها وهو الدعاء. الفائدة الثالثة أن على الداعي أن يديم الدعاء وأن يجد في القيام به وأن يواصل سؤال الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء والاستمرار فيه، لأن الاستمرار فيه علامة على إجابة الدعاء. هذا والله أعلم.